والله أنا الآن لا أستحضر ما في هذا الكتاب، لكن في الجملة الأمر كما يروى عن الإمام الشافعي أبى الله أن يتم إلا كتابه. نعم صحيح. وبس. وأنا أيضا معي طبعة للجامعات التتبع بتحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. نعم. طيب بالنسبة للشيخ في سؤال أخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.